بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، هذا من نواقض الوضوء. ولكن إذا أشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، وجد في بطنه شيئا من الحركة وشك هل خرج من دبره شيء أو لا من الريح، فإن الشك لا يزيل اليقين، هو على طهارة متيقنة وانتقاضها مشكوك فيه، فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. وهذه قاعدة عظيمة يرتاح بها المسلم ويقطع الوسواس. يعني بعض الناس عنده وساوس يتسلط عليه الشيطان ويقول له خرج منك شيء، انتقض وضوءك، ليشوش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة فاصلة، وهي وجود العلامة على الخارج، وجود العلامة وهي صوت الخارج أو ريحه، فإذا وجد علامة فهذا دليل على وجود الخارج، لأن العلامة تدل على على الخارج. وإذا لم يجد علامة وإنما هو مجرد شك فإنه يبني على الأصل، يبني على اليقين ويستمر في صلاته. هذا ما يفيده منطوق الحديث، وهو قاعدة عظيمة في كل العبادات، وهي البناء على اليقين. ولهذا قال العلماء اليقين لا يزول بالشك. الثانية من الحديث من مفهومه أنه إذا تحقق من انتقاض وضوئه أنه لا يستمر في الصلاة، لا يجوز له أن يستمر في الصلاة سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما، لا يجوز له أن يستمر وهو على غير وضوء، بل ينصرف. بعض الناس يستحي إذا كان في الصف أو كان إماما يستحي أنه ينصرف ويبقى يصلي وهو على غير طهارة، وإذا كان إماما فالخطر أشد لأنه يأتم به من خلفه وهو على غير وضوء. فإذا تحقق بوجود العلامة فإنه ينصرف ولا يستمر في صلاته. هذا ما يفيده هذا الحديث الصحيح، وهو يرتاح به المسلم وينقطع عنه الوسواس والتشويش على نفسه. نعم. وعن طلق بن عدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يمس ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فعليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. بضعة. لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن مهدي: هو أحسن من حديث بصرة. وعن بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. خرجه مسلم، خرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذان الحديثان في حكم مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا إذا مسه مباشرة من غير حائل؟ أما إذا مسه من وراء حائل، من وراء الثوب، أو يكون على كفه، يكون على كفه غطاء ما يلبس على الكف، ومسه من وراء حائل، إن هذا لا يؤثر عند الجميع، إنما الكلام إذا مسه مباشرة. الحديث الآخر: إذا أفضى بيده، إذا أفضى بيده أي من غير حائل، فهذا موضع خلاف بين العلماء على قولين. قول الأول أنه لا ينتقض وضوءه اعتمادا على حديث طلق بن علي رواه الخمسة، أي أصحاب السنن والإمام أحمد، ولا هم الخمسة في اصطلاح المؤلف. صححه ابن حبان، وأعله الكثير من أهل العلم، أعلوا هذا الحديث وضعفوه، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وإسماعيل في الشام وجريج من أهل مكة، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، هذه قاعدة. أما روايته عن الشاميين هي صحيحة لأنه في الشام، فهذا الحديث من هذا النوع فيه انقطاع، وهو ولا عبرة بتصحيح ابن حبان له، فهو ضعيف وإن صححه ابن حبان. حديث بسرة بن صفوان القرشية يثبت أن مس الذكر ينقض الوضوء. الرجل يمس، أو قال: مسست ذكري أتوضأ؟ قال نعم. حديث بسرة: قل إنما هو بضعة منك، يعني قطعة، فكما لا ينتقض وضوءك إذا مسست عضوا من أعضائك، فذكر عضو من الأعضاء، هذا تعليل، إنما هو بضعة، هذا تعليل أنه لا يمس. ولكنه حديث ضعيف لا يعارض حديث بسرة، فهو أصح منه. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، فهو أصح من حديث بسرة. وما دام أنه أصح من حديث بسرة فالعمل عليه، فمس الذكر مباشرة ينقض الوضوء، وذلك والله أعلم لأن مسه مظنة أن يخرج شيء، لأن الذكر إذا حرك أو عبث به فقد يخرج منه مذي، فوجب الوضوء من مس الذكر، ومن مسه وهو متوضي فإنه ينتقض وضوءه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. خرج ابن ماجه وضعفه أحمد. من أصابه قيء، القيء هو ما يخرج من المعدة من الطعام عن طريق الفم، وهو ما يسمى بالاستفراغ. الرعاف ما الدم الذي يخرج من الأنف. قلس هو اللعاب الذي يكون مقدمة للقيء ملء الفم أو أقل. إذا أصاب الإنسان شيء وأحس بالاستفراغ يخرج في المقدمة ماء في فمه، هذا هو القلس وهو مقدمة القيء. إذا خرج قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، المذي عرفناه لما سبق، لكن هذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الأربعة كل منها ينقض الوضوء: القيء، الرعاف، القلس، المذي. لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وإلا المذي فقد سبق في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء وأوصى من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. فالمذي ثبت أنه ينقض الوضوء. أما هذه الأمور فهذا الحديث لا يعتمد عليه في جعلها من نواقض الوضوء. ثم فيه غرابة في متنه، وهو أنه ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته بشرط أنه لا يتكلم. إذا انتقض وضوءه كيف يبني على صلاته؟ إذا انتقض الوضوء وقبله يقول صلى الله عليه وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذا انتقض وضوءه انصرف وبطلت صلاته. فهو من ناحية السند ومن ناحية المتن فيه ضعف شديد، فلا عمل عليه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وهذا الحديث في أكل اللحوم هل ينقض الوضوء أو لا. سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من أكل لحوم الغنم فقال لا، يعني ليس فيه وضوء، أو إن شئت، قال إن شئت، خير في هذا، فدل على أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. ودل على أن لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أثبت صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكل لحم الإبل، فدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فهو من جملة النواقض. قد أخذ به الإمام أحمد وجماعة من العلماء، استدلوا به على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. والعلة والله أعلم خفية، لكن بعض العلماء يقول إن الإبل يلامسها الشيطان وفيها شدة وفيها قوة، ولذلك رعاتها يغلب عليهم الجفاء خلاف رعاة الغنم، فإنهم يغلب عليهم الهدوء بما فيها من السكينة. وما من نبي إلا رعى الغنم كما قال صلى الله عليه وسلم، قد رعى موسى عليه الصلاة والسلام الغنم، ورعى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الغنم على قراريط لأهل مكة. فالغنم فيها هدوء سكينة، لذلك لا تلامسها الشياطين بخلاف الإبل، فإن فيها شدة وقوة وتلامسها الشياطين ورعاتها فيهم جفاء. والشيطان مخلوق من النار، والنار يطفئها الماء. فهذا والله أعلم هو الحكمة في الوضوء من أكل لحوم الإبل، لأن من أكل منها يكتسب من أخلاقها فيطفئ ذلك بالوضوء. وعلى كل حال، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، الحديث واضح في أن أكل لحوم الإبل يكون منه الوضوء، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رجعوا أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيئا. هذا الحديث يدل على أن حمل الميت ينقض الوضوء، ومن حمله فليتوضأ، وأن تغسيله يوجب الاغتسال. فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل فليتوضأ. فلو أخذنا بظاهر الأمر لوجب الاغتسال على من غسل الميت، ووجب الوضوء على من حمله، فيكون من نواقض الوضوء. فهذا وجه إيراد المصنف له في باب نواقض الوضوء، ولكن الحديث ضعيف. بل قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب، أي باب غسل الميت الغسل، أي باب وجوب الغسل من غسل الميت أو الوضوء من حمله، لا يثبت فيه شيء. وما دام لا يثبت فيه حديث، فالأصل عدم النقض، وأن من غسله لا يجب عليه اغتسال، وأن من حمله لا يجب عليه وضوء، والله أعلم. نعم. يكفي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.